يوجد في بعض مناطق العالم أناس لم يبلغهم الإسلام ولا يعرفون عنه شيئا، فهل يعاقب هؤلاء ويدخلون النار بسبب عدم إسلامهم؟ هؤلاء يقال لهم أهل الفترة. إذا وجد أناس في مناطق لم يبلغهم الإسلام لا يعذبهم الله، يقول الله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء يسمون أهل الفترة ويمتحنون يوم القيامة. جاء في الحديث أنهم يمتحنون يوم القيامة ويبعث لهم مبعوث من الله عز وجل. جاء في الرواية أن يخرج لهم عنق من النار ويقول: ادخلوه، فمن دخل صارت عليه بردا وسلاما، ومن أبى أخذ إليها. المقصود أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار. ما شاء الله. نعم. إذا وضعت على رأسها شيئا، جاء عن أمهات المؤمنين أن كنا يمسحن على المرفوقات التي تكون على الرأس، ورأس الجنابة كذلك. يقول النبي لأم سلمة لما قالت رسول الله: إني أشد ظهر رأسي، أفأنقله في وصل الجنابة والحيضة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسي 3 حثيات ثم تفضن عليك الماء فتطهرين. لكن في الحيض الافضل نقمه، اذا تيسر الافضل في الحيض نقمه وتنظيمه. اما الجنابه فامرها اسهل لانها تكرر كثيرا، فاذا مرت عليه الماء كفى والوضوء تمسح.